البدع والضلالات التي خرج بها على الأمة، وحاول أن يحط من قدر علماء أمتنا ومن علماء أهل السنة خاصة، وحاول أن يطعن في شيخنا أبي عبيدة الشيخ مشهور حفظه الله في مقطع مرئي له. أقول أطلعني بعض الإخوة قبل أيام على مقطع مرئي على موقع اليوتيوب للمدعو سعيد فودة، الدكتور سعيد عبد اللطيف فودة في الأردن، وهو رجل أشعري معروف في الأردن، كان اللقاء أو المجلس مجلسا خاصا، وحمدت الله أنه مجلس في بيت وليس في بيت بيوت الله، لأن بيوت الله تنزه عن كثير مما قاءه هذا الرجل في مجلسه ذاك، فافترى واجترى وادعى دعاوى باطلة بغير حجة ولا برهان ولا دليل ولا بيان على شيخنا مشهور حول فتوى كانت له في دورته في الكويت مؤخرا، فكان يعرض بعض المقاطع للشيخ ثم يعلق عليها بشكل ساخر وتهكم واستهزاء وسخرية وضحك وقهقه، هو ومن حوله من العصابة الآثمة التي كانت معه يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية تارة، ويطعنون في الشيخ مشهور تارة، ويحرفون الحق تارة أخرى، ويصفون أهل السنة بصفات السوء، وينبزون السلفيين بألقاب السوء. فلذلك آثرت أن أتصدى بإذن الله عز وجل لرد مقالته وقلب سحره عليه إن شاء الله. قلت فلما حضرته هذا المقطع وجدت مجلسا ملؤه الجهل والهوى والحقد والسفه والسخرية وغير ذلك. ولما كان هذا الرد أو هذا المقطع مرئيا وأنا أستطيع أن أرد عليه كتابة بالقلم، ولكنني أحببت أن يكون الرد بالمثل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أن يكون الرد مرئيا لا مكتوبا، لعله يكون أوقع في نفوس من يسمع هذه المقاطع أو يحضرها من الشباب المسلم. قلت حتى عنوان الرد الذي حضرته وشاهدته عنوانه خطأ، فعنوان المجلس كتبوا في بدايته مقدمته رد الأستاذ سعيد فودة على حسن مشهور، فقلت حتى المردود عليه لا يعرفونه، لا يعني المهم شخص سلفي، المهم إنسان يحمل معتقد أهل السنة، المهم شخص يقول قال شيخ الإسلام، المهم إنسان بين ضلال الأشاعرة، واضح؟ فحتى اسمه حسن مشهور، مع أن اسم شيخنا مشهور ابن حسن آل سلمان. وقد قسمت هذه المحاضرة التي سنرد فيها الباطل على أهله ونبين كثيرا من جهله إلى عدة محاور ونقاط، وستكون المحاضرة مقسمة إلى جزئين لأنها ستكون طويلة بعض الشيء، الجزء الأول قبل العشاء والجزء الثاني بعد العشاء إن شاء الله، وقسمتها إلى 6 محاور. المحور الأول مقدمة، وهي التي قرأناها شيئا منها عليكم وسمعتموها. ثانيا بيان حال سعيد فودة. ثالثا الدفاع عن شيخنا مشهور فيما افتراه عليه المفتري. رابعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبيان مكانته وما كذبه فودة عليه. خامسا مذهب الأشاعرة وما خالفوا فيه أهل السنة في أبواب الاعتقاد. وسادسا مسألة العلو بين أهل السنة والأشاعرة، أي العلو لله سبحانه وتعالى. فوضعت رؤوس أقلام بعض النقاط حول ما سنتحدثه إن شاء الله تعالى حتى لا يفوتني شيء من ذلك، وقد حضرت المقطع مرتين حتى لا أظلم الرجل، شاهدت المقطع أعدته مرتين، وأحاول أن أحسن الظن في بعض كلماته وعباراته، لأنه لم يدع هو أصلا مجالا لشيء من حسن الظن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية نقرأ عليكم كلاما للإمام الألوسي رحمه الله لعله يناسب المقام، يناسب المقام الذي نحن فيه. يقول الإمام الألوسي في كتابه غاية الأمان في الرد على النبهاني. النبهاني ليس تقي الدين، وإنما يوسف النبهاني الصوفي، الصوفي القبوري، الذي ألف كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، وكفر فيه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ولعل رده هذا فيما قرأته في بعض الكتب أن رده هذا كان في شهر رمضان، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق منير الداني. يقول الإمام الألوسي: ولما تصفحته، أنا أقول ولما حضرته، وجدته كتابا، قلت كلاما لا يروج ما فيه حتى على ضعفاء العقول، فضلا عمن تضلع من فنون المنقول والمعقول لما اشتمل عليه من واهي الأسانيد وأكاذيب النقول. ثم يقول: حيث تكلم بالجزاف وأبان عن قلة معرفة وعدم إنصاف، وكان الرأي عندي أن يعرض عن جهله المستأصل لشأفته، ولا يتعرض لغثاثته وسخافته، ولا يلتفت إلى تخليطه وخرافته، غير أن بعض الإخوان لما علم مقصدي ووقف على ما تقرر عندي التمس مني ذلك، أي الرد. وكثير من الإخوة شجع أن أرد، بعضهم يعني لم يشجع ذلك. وقلت لكم كلام، تذكرت كلام الإمام الألوسي في مثل هذا المقام، فهو يناسب حالنا تماما. فقال: وطلب إبطال ما هنالك، وذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان يوم أحد: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن الخطاب؟ قال لأصحابه: لا تجيبوه، تهاونا به وتحقيرا لشأنه. فلما قال: أعله بل، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. يعني الأمر لم يعد شخصيا، لم يعد شخصيا، إذا كان الأمر يتعلق بالاعتقاد يجب أن نرد، هذا معنى الكلام. الله أعلى وأجل. ولما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال: فحينئذ جردت أسنة العزائم والرد، واستعنت على رد أباطيله بالواحد الفرد. وليت مصنف أقول وليت قائل ذلك الهذيان تنكب عن ميدان الفرسان ليسلم من أسنة ألسنتهم عرضه، وينطوي من بساط المشاجرة طوله وعرضه، ولم يسمع ما يضيق به صدره، ولم ينتهك بين أفاضل الأمة ستره، أو ينتهك ستره، وإذا أبى إلا المهارشة والمناقشة والمواحشة والمفاحشة، فليصبر على حز الحلاقم ونكز الأراقم ونهش الضراغم والبلاء المتراكم المتلاطم ومتون الصوارم، فوالذي نفسي بيده ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه، فقرع من ندم سنه، ولا ناحرهم خصم إلا بشروه بسوء منقلبه، وسدوا عليه طريق مذهبه لمهربه، ولا فاصحهم أحد ولو كان مثل خطباء إيات إلا فصحوه وفضحوه، ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا كبوه على وجهه وبطحوه. هذا فعلهم مع الكمات الذين وردوا المنايا تبرعا، وشربوا كؤوسها تطوعا، وسعوا إلى الموت الزؤام سعيا، وحسبوا طعم الحمام أريا، والكفاة الذين استحقروا الأقران، فلم يهلهم أمر مخوف، وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف، وتجادلوا لدى المجادلة بقواطع السيوف. انتهى كلام الإمام الألوسي في مقدمة رده على النبهاني كتاب غاية الأماني. فنقول: يا فودة، قد لبسنا لك لأمة الحرب، فانظر ماذا تصنع. وبإذن الله في أظن أنه سيخرج أضحوكة من هذا الرد عند أتباعه ومقلديه قبل خصومه ومخالفيه، إذا عرف الواحد حقيقة هذا الرجل. فننتقل إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة ورد هذا اليوم، فأقول: بيان حال سعيد فودة. في الحقيقة كنت أسمع به من قبل، وأسمع أن له كتابات وردود على شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرة لمذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، هكذا كان الظن به يعني كسائر الأشاعرة، ولم أكن قد رأيته من قبل حقيقة، لأول مرة أراه، ولكن كنت يعني أقرأ بعض نقول وكذا، أو بعضهم يذكره بالأشعرية إلى آخره. فلما رأيته تذكرت المثل العربي القائل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وخصوصا بعد أن علمت بعد تتبع ويعني لحاله ودراسة لبعض أوحاله علمت أنه رأس الأشعرية في الأردن، فلما علمت ذلك قلت على الأشعرية السلام، وكبرت أربعا على الأشاعرة الذين رأسهم في بلد كالأردن هذا الرجل واحد مثل سعيد فودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن تأتي وتقول القرطبي أشعري أو ابن الجوزي أشعري أو النووي أشعري أو ابن حجر أشعري وتقول يوم سعيد فودة أشعري، فشتان شتان بين الثرى والثريا، وكيف يعني يمكن أن يجتمع يعني النقيضان معا، إمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في العلم ملأ الدنيا علما، وله أخطاء في هذا الباب وافق فيها الأشاعرة، بينما شخص لا يعرف إلا بطعنه في السنة وفي الحديث وفي أهل الحديث، لا يعرف بجهود في السنة ولا جهود في نشر مذهب السلف، ولا يعرف بصدق حتى، لا يعرف إلا بالطعن في شيخ الإسلام تيمية، لا يعرف إلا بذم الإمام ابن القيم، لا يعرف إلا بالردود على أئمة الإسلام، وكأنني بسعيد فودة يريد أن يكون كوثري هذا الزمان، محمد زاهد الكوثري الذي كان أيام الدولة العثمانية، الرجل هذا الجهمي الجلد كان إمام هذا الفن في عصره، فكأن فودة يريد أن يكون شبيهه في هذا الزمان، فأقول حاله كحال من بال في زمزم فأراد أن يذكر على ألسنة الناس ولو بالسب والشتم. وعندما رأيت هذا الرجل وسمعته رأيت رجلا اجتمع عنده سوء الفهم وسوء القصد، سوء الفهم وسوء القصد معا، وهما يعني سبب كل ضلال كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وسوء الفهم قد يكون عند الإنسان سوء فهم وقصده حسن، وقد يكون عند الإنسان سوء قصد وفهمه حسن، أما أن يجتمع الاثنان فيه فهذه طامة الطوام وهذه الباقعة. كذلك لما رأيته يعني قلت في نفسي حقا يعني أنت ارتقيت مرتقا صعبا، فقتلت نفسك وأوجعت رأسك وأثقلت فأسك، فهو ارتقى مرتقا صعبا في تهكمه وسخريته واستهزائه بالشيخ وتطاوله عليه وهو لا يبلغ كعبة في العلم، ففي الحقيقة وضع نفسه في مأزق وحشر نفسه لا أقول في قفص في قنينة لا أدري هل سيخرج منها أم لا. رأيت في هذا المجلس الذي شاهدته كثرة السخرية والضحك والتهريج في مجلسه ذاك، فأقول لو كانت العبرة بكثرة السخرية والقهقهة والضحك ويضحك يذكر شيء ويضحك يسمع كلمة من الشيخ يضحك عليها، فأقول لو كانت العبرة بقوة الردود بكثرة إضحاك الآخرين لكان المهرجون البهلول البهليل المهرجون في المسارح لكانوا أقوى الناس في العلم. إذن ما أسهل أن تضحك الناس، ما أسهل أن تضحك الناس حولك، ولكن ما أصعب وأشق أن تقنعهم بالعلم والحجة والدليل والبرهان. فالعبرة بالعلم لا بالسخرية لا بإضحاك الآخرين فضلا عن السب والشتم. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ اسمعوا، يقول شيخ الإسلام: والعجب أن هؤلاء المتكلمين إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات قال: قالت الحنابلة إن الله كذا وكذا بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم. والحنابلة اقتفوا أثر السلف وساروا بسيرهم ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم، والله الموفق. قال: النوع الثاني أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الرد انظر فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب، لو كنت تناظر يهودي أو نصراني قسيس أو حبر من أحبارهم، لو كنت تناظره وهو كافر لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكيف أنت تحاور وتجادل من عالما من علماء أهل السنة وتريد أن تبين حقا للمستمعين؟ ففي الحقيقة أنا أقول لقد بسوء فعله أحسن صنعا أو قدم معروفا لنا ولشيخنا. فعندما يعرضون شيخنا الشيخ مشهور في كلامه كالأسد الرابط في مجلسه ويتكلم بكلام علمي متين قوي ورصين بتأصيلات بديعة ويلخص كلام أئمة السنة في الأشاعرة بكلام علمي، لو رجعت إلى كل كلمة لوجدت لها مصادر وليس مصدر واحد من كتب السنة، وهو إيش يضحك الجالسين، قال كذا رأيتم، قال كذا يقهقه يضحك. ففي الحقيقة يعني جعل للمشاهد حكم في المقارنة على الاثنين، من هذا ومن هذا، فأقول قدم معروفا لنا. فلو أتيت إلى طريقته يعني من أمثلة استهزائه، مثلا الشيخ مشهور حفظه الله يقول في كلامه محض، كلمة محض محض هكذا يقول الشيخ محض محض كما تنطقها، قال ينظر قال محض فيها استطالة وشيء من القلقلة يضحك، قال كلهم يضحكوا على كيفية إخراج الكلمة، هذا رد علمي. إيش رأيك أنت يا فودة؟ أقول لك سعيد فوطة. إيش رأيك أقول لك الرد على الدودة سعيد فودة؟ سعيد فودة بابا شنودة، سعيد فودة رمز الصحة والجودة، ضحكتوا صح؟ ما أسهل أن أضحككم، سهل جدا أن تضحك من حولك، ولكن العبرة بمن أتى بعلم وحجة ودليل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم، هو قال إلى السلطان، أنا أقول إلى البهتان وإلى الهذيان، يفزعون إلى البهتان وإلى الهذيان، يضحك من حوله من شلته وعصابته وبطانته ويقول رددنا على أهل السنة، أي رد هذا؟ فأقول أيضا مثلا قال محط، أقول لك يا سعيد فودة هل تحب أن أقول لك أنك تقول ترهات؟ ترهات هي، يقول لك في الراء تفشي عندك ترهات وبضاهين، تقول هذا رد علمي؟ يلا يضحكوا معي، اضحك على سعيد فودة ونقضي هالليلة سخرية وردينا السنة على أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون. سعيد فودة لمن لا يعرفه رجل أشعري جلد مطعم، متعصب جدا، مطعم بشيء من الحركية وشيء من نفس الخوارج في كثير من عباراته وتصريحاته وكلماته المعروفة، وأنا هذا أعزوه إلى ما أمر سأبينه إن شاء الله لاحقا، وهو أن الأشاعرة متأثرون لا مؤثرون، متأثرون، لذلك تجد عقيدة الأشاعرة خليط، كثير من الأشاعرة عقيدته خليط، فلا يحكمون أبواب الاعتقاد في كل شيء، فتجد عندهم شيء من أهل السنة، وتجد عندهم شيء من المعتزلة، وتجد عندهم شيء من القدرية، وتجد عندهم شيء من الجبرية، وتجد عندهم شيء من الشيعة، وتجد عندهم شيء من الحركات الموجودة، أشعري إخواني، قد تجد أشعري تحريري، أشعري تبليغي، أشعري صوفي، واضح؟ المهم ما يكون سلفي، المهم ما كان سلفي إلا أبو الحسن الأشعري، بعد ذلك ما ظل، فتجد أشعري في من أهل الحديث، أشعري فقيه، واضح؟ أشعري مشتغل بالتفسير وهكذا، يعني يغلب عليه لون معين من ألوان الفن. فأقول هم متأثرون لا مؤثرون، يعني ليس مثلا كالإمام الألباني رحمه الله، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في الأصول، إمام في الاعتقاد، واضح؟ عقيدة واحدة، وأتيت الألباني وابن باز وابن عثيمين معتقد واحد، لو رجعت إلى 700 عام لو وجدت معتقد ابن تيمية ومدرسته تماما معتقد هؤلاء الأئمة، ارجع إلى الإمام أحمد والأئمة الأربعة معتقد واحد لا يخرج أحدهم عن هذا المعتقد، ارجع أيضا إلى ابن المبارك وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيره معتقد واحد، ارجع إلى التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاووس وأبي العالية ومكحول وخالد بن معدان وإبراهيم النخعي وغيره معتقد واحد، ارجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معتقد لا يختلفون، بينما هؤلاء شاعر أطوار مراحل مذاهب مشارب مدارس مشارقة ومغاربة شمال وجنوب، حتى الواحد منهم يمر في أطوار ومراحل الواحد، ويختلف كلامه اليوم عن كلامه غدا، يتقلبون، متحيرون، شاكون في أنفسهم. هؤلاء الأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة، بل من أصولهم ومن معتقداتهم في التوحيد وفي الإيمان هو النظر أو القصد إلى النظر كما سيأتي معنا، وهو أن يشك ثم يؤمن. انظر على الإنسان المكلف منهم، المكلف أن يشك، فبعد أن يشك عليه أن يؤمن، ويحتجون بالآية، آية إبراهيم عليه السلام، فلما رأى القمر مازن قال هذا ربي إلى آخره، فقال إبراهيم شك ثم آمن. فعندهم على المكلف أن يشك ثم يؤمن، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، هذا هو، ولا يلتفتون إلى توحيد الألوهية بتاتا، بل يحملون التوحيد على الربوبية. فسعيد فودة هو أشعري جلد فيه ما ذكرنا، وكما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. سعيد فودة كان عندما ينحشر وينزنق كما يقال في هذا الرد، يبدأ يلف ويدور ويتكلم عمن، يعني إذا مثلا أفحم في موضوع باب معين أو لم يجد جوابا، يقول انظر هؤلاء يريدون أن يفرقوا الأمة، يقلب الموضوع سياسي، يقلب الموضوع سياسي. وهذه الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول عنها حيدة، حيدة. سعيد فودة كذاب، يكذب على العلماء وعلى المنهج السلفي. من ذلك مثلا يقول في موقعه، في موقعه على النت، يقول ابن تيمية لم يعجز عن مناظرته أحد، بل نوظر وأفحم وأدخل السجن بسبب ذلك. معنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته في الواسطية قال لخصومه، وهذا بعد 7 سنوات من تأليفه لها، قال له، قال لمحاوريه ومناظريه أمهلكم 3 سنوات، أمهلكم 3 سنوات أن تأتوني بعبارة واحدة عن السلف في القرون الثلاثة الأولى تخالف ما كتبته في العقيدة الواسطة التي نشرحها. 3 سنوات أمهلهم. والكلام مع علماء يا أخواننا، مش ناس مثل سعيد فودة، علماء أشاعر في زمن شيخ الإسلام، أمهلهم 3 سنوات وما أتوا بشيء. أنا أمهل سعيد فودة 30 سنة، إن بقي من عمره 30 عاما أقول له معك 30 سنة أن تأتي بعبارة للسلف القرون الثلاثة الأولى تخالف أو يخالف شيخ الإسلام ما فيها. أن شيخ الإسلام تيمية خرج عنهم، فضلا عن الشيخ مشهور أنه خرج عن كلام السلف فيما يقول. أيضا من كذبه وافترائه وتجريه، يقول السلفيون من أكبر، وسبحان الله ختم حتى مجلسه بهذه الكلمة القبيحة، قال السلفيون أكبر أسباب الإلحاد في هذا الزمن. السلفيون الذين لا أبالغ إن قلت، الذي لا يعرف التوحيد إلا هم على الأرض. وخير دليل على ما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم الله يوم بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فالسلفيون يريدون أن يرجعوا الناس إلى العصابة يوم بدر، إلى معتقد أهل بدر. وكما كان سعيد ابن جبير يقول ما لم يعرفه البدريون من الدين فليس من الدين. فالدين ما كان عليه أهل بدر، ونحن نريد أن نرجع الناس إلى الدين الذي كان عليه أهل بدر، العصابة التي لو هلكت لم يعبد الله في الأرض. وهذا المجرم يقول أن السلفيين سبب إلحاد الأمة، سبب إلحاد الناس. وأنت سبب ماذا؟ نحن سبب الإلحاد، سبب الكفر، وسبب تفرق المسلمين. وكأنه يعني إيش عامل فيها؟ هو أنه يجمع كلمات المسلمين برده على علمائهم وطعنه في أئمتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من كذبه وافترائه يتهم أهل السنة أنهم يرون العضو والجارح لله، وحاشا لله. وسنأتيكم بنقول، ليس بنقل، بنقول عن عن عن السلف من أهل العلم من القرون الأولى أنهم يردون هذه الفرية عن أهل السنة. من قال جارحة؟ من قال عضو لله عز وجل؟ من في الأسماء والصفات ويقول أنهم يقولون هذا؟ قال ولكن دون إطلاق هذه الألفاظ، يتحفظ من باب الإنصاف، دون أن يطلقوا هذه الألفاظ أهل السنة على صفات الله عز وجل، يعني يزعم أنه يعلم مقاصد أهل السنة. فهذا دائما يدندن حوله، يقول شيخ الإسلام قال كذا يقصد كذا، وأهل السنة إذا قالوا الصفات إنما قصدهم فيها كذا. هل شققت عن قلوبنا؟ ما أدرك أننا أردنا كذا وكذا؟ ها نحن نقول لك لا، لم نقصد كذا. هل تبقى التهمة جاهزة ومعلبة وموجودة؟ أهل السنة لا يقصدون الجارحة، حاشا وكلا. أهل السنة يمرونها كما جاءت ويثبتون الصفات على ظاهرها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. هو يقول لا، هم يريدون العضو الجارحة ولكنهم لا يثبتونها لفظا، وزعمه أن هذا هو الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة في الصفات. من كذب سعيد فودة تحريفه كلام الشيخ مشهور، وقصده حول أن العقل يميز بين العذرة والخبز وأن الأشاعرة لا يميزون ذلك، مع أن الشيخ مشهور عندما ذكر هذا الكلام ما قصد الشيخ حفظه الله بتاتا أن يتهم الأشاعرة بأنهم لا يميزون بين العذرة، حتى قال لما قال كلمة عذرة صار يعتذر وكتبوا على الشاشة نعتذر عن هذه العبارات التي يخرجها، يعني كأن غيرها من الكلام أفضل عندما قال خراءة، وهو يقول هذه كلمة شرعية. طب إذا كانت كلمة شرعية وأنت تبين لماذا تعتذر، لماذا تعتذر بالكتابة؟ هي كلمة شرعية نعم، كما جاء في حديث سلمان ذاك اليهودي قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، فهذه كلمة عربية، فساء أو ضراط كلمات عربية موجودة في لغتنا، إذا كنت يعني أنت تستحي من ذكرها، ألا تستحي من طعنك في العلماء؟ ألا تستحي من لوك ونهش لحوم العلماء المسمومة؟ لا تتورع من ذلك؟ لا تتقي الله ولا تخاف الله عز وجل أن تأكل لحم رجل مثل ابن تيمية شهدت له الأمة بالعلم وبالخير وبالفضل والقاصي والداني، وتتورع أن تقول كلمة خراءة؟ ما شاء الله على الورع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله يتورع أحدهم عن قطرة خمر قالوا يأتي الفواحش ويأتي الفواح، أو قال يغتاب المسلمين ليلا ونهارا، ولكن كما قيل ما أركبكم للكبيرة وإيش وأسألكم عن الصغيرة. سعيد فودة طبعا قضية التفريق بين العذرة والخبز التي ذكرها الشيخ مشهور حفظه الله، هو يقول عن العقل والنقل ويعني احتجاج الأشاعرة بالعقل وأن عندهم أصل ومصدر تلقي عند الأشاعرة، فالشيخ يقول العقل موجود والعقل نستخدمه ونحتاج إليه، وعقلا في قضية التحسين والتقبيح نحن نميز بين العذرة والخبز، العقل يميز بين هذا وذاك، لكن أن تجعل العقل هو مصدر تلقي ومصدر تشريع ليس هذا هو المقصود، فأعطانا الله عز وجل هذه العقول نميز الخير من الشر لا لنحكم على الحق الذي جاء من عند الله فضلا عن أن نجعله تابعا له، واضح؟ فهذا جعل إيش أن الشيخ مشهور يقول أشاعرة لا يميزون بين العذرة والخبز، أعوذ بالله من هذا الضلال. أيضا سعيد فودة يستهزئ ويحتقر العلماء كثيرا وجرى على لسانه أشياء كثيرة، من ذلك مثلا عندما يذكر ابن تيمية كأنه يذكر واحد ولد بيلعب في الشارع، ولا يذكر كأنه يذكر رئيس عصابة أو مجرم من المجرمين، مجرم من المجرمين أو رئيس عصابة إجرام أو شخص جاهل لا يعرف كوعه من بوعه، وسنأتي بعد قليل لبيان من هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول يا فودة لو قدر الله وظهر لك ابن تيمية أمامك لتمنيت أن تدخل في شق الجدار الذي وراء رأسك، لتمنيت أن تشق الأرض وتبلعك. كيف يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام من أئمة الدنيا؟ سنذكر بعد قليل عبارات خصوم شيخ الإسلام من العلماء في حقه، ماذا قالوا العلماء، لكن عندما يتكلم السفهاء في حق الكبراء فحينئذ ستسمع من أسوأ العبارات. ابن القيم إذا ذكر ابن القيم يتهكم به، يستهزئ به وكأنه كان إيش تابع لابن تيمية، حتى يقول ابن تيمية كان عامل مشاكل، كان لما كان الذهبي صغير ابن تيمية كان شيخ حواليه كم واحد وعامل شوية مشاكل، استحي على وجهك عندما تذكر ابن تيمية، أنت تتكلم عن قرون ملئت هذه القرون بالتصانيف والتراجم لشيخ الإسلام وبيان مآثر شيخ الإسلام والردود على خصومه ومناوئيه، له معاصرون وهناك مؤرخون كتبوا عنه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا أقول مدرسة، جامعة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما قيل عن أبي الطيب المتنبي وأستعير هذه العبارة، ابن تيمية ملأ الدنيا وشغل الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية قد ألفت حوله أكبر مكتبة، لو أردت أن تحوي مكتبة عندك في بيتك مكتبة بأكملها عن ابن تيمية لحوت آلاف المصنفات عن ترجمة ابن تيمية، حياة ابن تيمية، منهج ابن تيمية في العقيدة، ردود ابن تيمية، خصوم ومناوو ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية ومنهجه في الحديث، شيخ الإسلام تيمية ومنهجه التربوي، شيخ الإسلام تيمية في الفقه، تفسير ابن تيمية، الغير الكتب التي حققت كما قيل عن كتابه بيان تلبيس الجهمية. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير يقول كتبه شيخ الإسلام تيمية في شهرين، يقول حقق في 40 سنة، 40 سنة، 8 رسائل ماجستير، كل رسالة 5 سنوات، 8 × 5 40 سنة، كتاب كتبه في شهرين شيخ الإسلام. وتأتي أنت تقول ابن تيمية كأنك تتكلم عن إنسان لا ساقط لا قيمة له، أنت حينئذ تسقط نفسك، أنت حينئذ تسقط نفسك كناطح جبلا يوما ليوهنه فلم يضره وأوهى قرنه الوعل. يا ناطح الجبل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وكما قال الآخر يا ناطح الجبل العالي ليكسره لا أشفق على الرأس، لا تشفق على إيش؟ على الجبل، أشفق على رأسك أنت. طيب، عندما يتحدث عن الشيخ مشهور يتحدث عن إنسان كأنه جاهل، كأنه إنسان لا يعلم شيء من العلم الشرعي، كان واحد في الابتدائي، هو واحد يعني يتعلم أبجد هوز كما يقال. عندما يتحدث عن السلفين يقول يأخذون علمهم صاغر عن صاغر، لأنه ليس فيهم أكابر، صاغر عن صاغر. أيها الجاهل المجرم، نحن إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف يقول هنيئا لكم يا أهل الحديث، هنيئا لكم، فإن الناس إذا أتوا يوم القيامة كان إمامكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ونحن إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا نرتضي به بديلا. هؤلاء أهل السنة، هؤلاء أهل الحديث، هؤلاء السلفيون إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين ينتسب إليهم أهل السنة وأهل الحديث هم مجددون في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. سعيد فودة رأيت علاقته بالسقاف والمشوار الذي أمضاه معه، فقد كان من معظمي حسن السقاف الضال المبتدع الكبير المعروف الذي يعني حاول أن يطعن في السنة وأن وكفر، طبعا يكفر شيخ الإسلام تيمية ويكفر ابن القيم كسلفه الكوثري. فالسقاف كان سعيد فودة يعظمه ولا يصفه ويخاطبه في كتبه إلا بالسيد أو سيدنا أو سيدي، حتى قيل أنه عندما رد على نقد التأسيس لشيخ الإسلام كان بإشارة من السقاف، حتى أنه أعاره الكتاب من مكتبته. ثم لما السقاف تبرأ من مذهب أبي الحسن الأشعري وصار يرمي أبي الحسن بالتجسيم ويطعن فيه، صار يضلل من السقاف، فصار سعيد فودة يرد على السقاف ويقول عنه ضال ومضل، مع أن السقاف عندما خرج على قناة المستقلة ليطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية توسط بعضهم بينهما أن يساعده ويعاونه طالما أن الخصم واحد وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يحضر للسقاف من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليه السقاف، فكان يعاونه في ذلك، وهو يفتخر سعيد فودة بهذا كما يعني في بعض كتبه يفتخر أنه عاون السقاف في الرد على شيخ الإسلام. وأكثر العبارات التي جاء بها السقاف عن شيخ الإسلام كانت كذب وزور وبهتان ولا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة أبدا. فهل هذا ما أعانه فيه على الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ سبحان الله، من شدة حبه لشيخ الإسلام فودة أحببت أن أصدر هذه المحاضرة بعبارة شيخ الإسلام، متعمد صدرتها بعبارة شيخ الإسلام من أجل أن يحمر أنف هذا الضال. وكذلك طبعا يعني كما قلنا الآن أصبحوا أعداء، هناك من رد على فودة هناك يعني كتب رأيتها فيها ردود على سعيد فودة، من أراد أن يعرف المزيد عن هذا الرجل فليرجع إليه فلا نطيل. ثالثا، المحور الثالث اليوم الدفاع عن الشيخ مشهور حفظه الله. الشيخ مشهور شيخنا أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى، أصله فلسطيني من بيت محسير من المهجرين، والشيخ من مواليد عام 1960 تقريبا، عام 1960 نعم تقريبا، نعم 60 تقريبا، عام 1960. وقد كتبت له ترجمة حفظه الله، وهو شيخنا الشيخ علي في عام واحد يعني مولدهما. الشيخ مشهور كتبت له ترجمة قلائد العقيان، وهي يعني لا زالت قيد الإعداد أيضا والتطوير والزيادة. كتبت له بخط يدي أكثر من 250 مصنف، الواحد منها لا أقول سعيد فودة، أقول حافلة باص مثل سعيد فودة لا يحسن أن يحقق مثله. يرمي الشيخ مشهور بالجهل، بالجهل حتى يقول هو جاهل في أصول الفقه، جاهل في علم الكلام وفي المعقولات. قال إيش شغلت التحقيق، تحقيرا يعني لها، قال شغلت التحقيق كأن إيش التحقيق بيع منظورة يعني، بيع فجل عند بسطة خضرة حاططها الشيخ في الشارع وبيبيع، هذا هو التحقيق. طيب نعم شغلته التحقيق، نعم صحيح التحقيق. الشيخ يجوب الدنيا طولا وعرضا من أجل جمع المخطوطات المدثورة والمغمورة التي لا تعرف، من أجل إخراجها إلى النور، ليرجع الأمة إلى سابق عهدها ويحيي تراث الأمة فيها، الأمة التي ضاعت عندما تركت ماضيها وتركت حاضرها فلم تعرف مستقبلها. واحد من مشاريع الشيخ مشهور، واحد أتحدى أن تستطيع أن تأتي بمثله، مثل الموافقات، مثل كتاب الاعتصام، مثل كتاب إعلام الموقعين، مثل كتاب المجالسة لابن قتيبة 10 مجلدات وحده. الشيخ مشهور الآن يعمل على تحقيق تراث الإمام البلقيني وأولاده، وأخبرني الشيخ أنه سيخرج في 100 مجلد، أول دفعة في 35 مجلد، في 100 مجلد، كتاب واحد هذا للشيخ، هذا كتاب واحد للشيخ. الشيخ مشهور كتب القول المبين في أخطاء المصلين وهو في المدرسة، كتب الجمع بين الصلاتين قبل ما يدخل الجامعة، الجمع بين الصلاتين الذي لم يصنف مثله اليوم إلى اليوم، أول كتبه كان، نوائل كتبه التي ألفها، ألف في المحاماة، ألف في خلو الرجل فروغية وغيرها من المسائل التي لا يحسن 100 مثل فودة أن يفتي فيها ولا يعلم شيء فيها. الشيخ في الفقه حامل رايته، في الحديث مدرك غايته، في التفسير صاحب شأن. الشيخ في أصول الفقه إمام بارع، في أصول الحديث المصطلح حقق كثير من الكتب، في علوم القرآن اشتغل، في العقائد كثير من المسائل. درسه في شرح صحيح مسلم منذ أكثر من 20 سنة، لأنه يشرح النووي الشيخ. وإذا قدر الله عز وجل وخرج شرح الشيخ مشهور على النووي فإنه من أضخم الأعمال العلمية سيكون، لأنه يشرح شرح النووي منذ 20 عاما، ولما ينتهي منه بعد حفظه الله تعالى. وغير طبعا محاضرات الشيخ ودروسه ورحلاته العلمية والمؤتمرات والندوات التي يدعى إليها من أندونيسيا إلى كندا سنويا، غير ما يعتذر عنه الشيخ حفظه الله، وذهب إلى أوزبكستان من أجل جمع المخطوطات، ورحلته إلى الهند في جمع المخطوطات، ورحلته الثالثة ستكون إلى مالي الشيخ حفظه الله في جمع المخطوطات. وفي الحقيقة الشيخ حفظه الله هو وقته أغلى وأثمن من أن يرد على مثل فودة، وقد يعني حاورته وراسلته حول الرد عليه فأذن لي بالرد عليه جزاه الله خير. فأقول يعني الشيخ لا، قلت يعني لا يشغل نفسه بالرد على أمثال هذا، أنا بزيادة على فودة يعني كما يقال، أنا بزيادة على فودة. الشيخ مشهور ينشغل بالرد على رجل مثل هذا، الله حرام على وقت الشيخ. العجيب أنه يعني مثلا يقول في تهكمه في الشيخ، يقول لن يفهم كلامي، لو قلت هذا لن يفهم هذا المسكين، مثلا عندما يتكلم عن الشيخ يقول حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا كان هذا الحديث ينطبق على الشيخ مشهور في هذا الزمان، فلا أدري من هو العالم، ولا أدري من هو الذي يرجع إليه في الفتوى رؤوسا جهالا. من إذن هم رؤوس العلم عندك يا سعيد فودة؟ من هم؟ القرضاوي الذي كل شهر له فتوى؟ القرضاوي من؟ من الذي يرجع إليه في العلم والفتوى اليوم؟ القرضاوي الشهر هذا فتوى، الشهر الجاي بغيرها بغيرها، يا ريت فتوى في مسائل فقهية عادي الإنسان يتبين له، لكن فتاوى مسائل عقدية. الشهر هذا بيقول لك الشيعة هم الطائفة المنصورة، الشهر الجاي بيقول لهم حزب الشيطان. مصائب. من؟ مشايخ الأزهر في الفتوى؟ مشايخ الأزهر يقول لك الحجاب عادة وليس عبادة. من الذين يرجع عليهم في الفتوى؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أيضا أشفق نعم عليه أن يرد عليه الشيخ. حكمه على الأشاعرة أنهم من أهل السنة بالمعنى العام، هذه مسألة أيضا رد على الشيخ فيها. والشيخ عندما سئل عن الأشاعرة هل هم من أهل السنة أم لا، هل هم من أهل السنة أم لا، فالشيخ عندما تكلم طبعا يا أخوان لا يؤخذ فتوى مرتجلة كتأصيل لهذا الشخص لهذا الإنسان، يرجع نرجع مجمله إلى مفصله. فقال إن قصد بأهل السنة أنهم إن قصد بالأشاعرة أنهم من أهل القبلة فهم مسلمون وليسوا كفارا، فبالمفهوم العام هم مسلمون. وكان قصد الشيخ حفظه الله أن يقول أن الأشاعرة إن قصد أنهم بالمفهوم العام قسيم الشيعة، أنهم من المسلمين قسيم الشيعة، يعني الشيعة قسم وأهل السنة قسم، ومن القسم الذين ليسوا شيعة في المسلمين الأشاعرة، فنعم هم ليسوا شيعة، هم من السنة، واضح. وإن قصد المفهوم الخاص بالأشاعرة أنهم من أهل السنة، يعني هل هم أهل الحديث، هل هم الطائفة المنصورة، هل هم الفرقة الناجية، ماذا نقول؟ الجواب لا، ليسوا أهل السنة بالمفهوم الخاص، وأهل السنة بالمفهوم العام. فهو أمسك بهذه العبارة للشيخ، هو يعني يقصد أنه يقول من الذي قال قبلك أن المقصود بالمفهوم العام لأهل السنة أهل القبلة؟ نقول فتوى سريعة مرتجلة، الشيخ ربما خانته العبارة أثناء اللفظ، فلا يؤخذ بفتوى مرتجلة كتأصيل ثم تجعلها يعني الآن ممكن أحد يقول طب أنت الآن أخذت فتوى الفودة ورددت عليه ومرتجلة، قل ليست مرتجلة، كانت معدة للرد كما أنا أعددت الرد. فلو أتى واحد وراجعني في كلمات قلتها الآن في ردي عليه أقول نعم اعتمد ما قلته الآن لأنني أعددت الرد، واضح. أما واحد يسألك سؤالا فتجيب مرتجلا عن شيء وتخونك العبارة أحيانا، لا يجوز أن تجعلها له مذهبا. فمن المسائل أيضا التي ذكرها أنه حمد الله فودة أنه ليس هناك من أهل السنة من شرح صحيح البخاري. أقول أولا يعني قال الحمد لله ما شرح إلا أشاعرة، ابن حجر، ابن بطال، العيني، القسطلاني وهكذا، يعني يفتخر. أقول طيب أولا ما عقيدة البخاري؟ ما عقيدة الإمام البخاري؟ هل عقيدة الإمام البخاري أشعري؟ الإمام البخاري توفي قبل أن يولد الأشعري بأربع سنوات. يلا قل لي البخاري أشعري. الإمام البخاري رحمه الله توفي عام 256، وولد أبو الحسن الأشعري رحمه الله عام 260. طيب ما عقيدة البخاري عندما تفتخر بعقائد الشراح وتترك عقيدة صاحب الكتاب؟ هل كان البخاري أشعريا؟ سألني بعض الإخوة قبل أيام قال لي هل الشافعي كان أشعريا؟ فقلت توفي الإمام الشافعي رحمه الله على عقيدة السلف قبل أن يولد الأشعري بستين عاما، قبل أن يولد، مش قبل أن يعرف بالعلم لسه أو أن يصنف أو أن يرجع إلى مذهب أهل السنة. توفي الإمام الشافعي 204 وولد الأشعري 260، فيأتيك متهوك ويقول الشافعي كان أشعري، وهذا يضحكني ويذكرني بكلمة للمجذوب علي جمعة، هذا السفيه المجنون المعروف الذي أقام لنفسه عيد ميلاد في نادي ماسوني، نادي ليون، عيد ميلاد ومتبرجات وشموع ويطفيها، Happy birthday to you. فعلي جمعة يقول الصحابة كانوا أشاعرة. يعني فعلا يكاد المرء يضحك من ركبة على هذا الكلام. الصحابة كانوا أشاعرة. صحابة، طب كيف يعني؟ فهمني. أن ينسب الإنسان إلى من بعده، كيف؟ كيف تنسب الجد إلى الإبن مثلا، أو إلى الحفيد، الجد إلى الحفيد، بينهم بين الأشعري 250 و300 عام، وتقول الصحابة كانوا أشاعر؟ تضحك على من؟ مثل ما بيقولوا عندنا الكذب حبالة قصيرة يا أخوان، هؤلاء يكذبون ويكذبون، في النهاية سيظهر الكذب. أبو سفيان وهو كافر استحى أن يكذب. أبو سفيان وقف أمام هرقل وسأله أسئلة، يقول أبو سفيان لولا أن يحفظ عني كذبة، لولا أن يقول الناس كذب أبو سفيان، قال لكذبت، وهو كافر قبل أن يسلم. انظر المروءة عنده. فلما استطاع أن يدخل كلمة في أجوبته على هرقل أدخلها، قال كيف أنتم وهو؟ قال نحن في هدنة، كان وقت صلح الحديبية، نحن وإياه في صلح ولا ندري ما هو فاعل، ولا يعني يريد أن يموه أنه قد يغدر بنا. يعني ما قال غدر أو نعم ممكن، انظر ما كذب. أنتم مسلمون ومشايخ وتدينون لله بالكذب، دينكم الكذب، إلى متى ستكذب؟ طيب يعني ضحكت على من حولك، الآن ضحك من حولك، أضحكتهم، ولكن في الوقت ذاته أنت أضحكت العالم على نفسك. ممكن أضحككم الآن بكذبة أو طرفة أو عبارة غير صحيحة، ولكن بعد يومين، ثلاث، شهر، شهرين، سنة، سنتين، سيتبين كذبي وسأفضح، أليس كذلك؟ وإذا ما فضحت في حياتي سأفضح بعد موتي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. الإمام البخاري رحمه الله إمام من أئمة السلف، إمام، عقيدته عقيدة سلفية. ثم أقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، أنت ألا تستحي أن تنسب نفسك إليه؟ أنت في علمه، أنت في أخلاقه، أنت في أدبه. إذا أردت أن تنتسب للحافظ بن حجر شارح البخاري صاحب فتح الباري، فكن مثل ابن حجر حتى تصح النسبة. أما أنت تنتسب إلى إمام مثل ابن حجر وتقول الحمد لله أشعري وأنا أشعري مثله، وما أحد منكم، ما أحد من السلفيين شرح البخاري. ولذلك لما سئل، انظر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. لما سئل الإمام الشوكاني رحمه الله قيل له ألا تشرح صحيح البخاري؟ الإمام الشوكاني السلفي المعروف اليمني المتوفى عن 1250 هجرية، قيل له ألا تشرح البخاري؟ ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري كيف سأشرح البخاري وقد شرحه الحافظ بن حجر؟ لا أحد يمكن أن يأتي بشرح كشرح الحافظ الذي مكث في شرحه 20 عاما، مقدمة هدي الساري 5 سنوات مكث فيها الحافظ بن حجر رحمه الله. فلذلك نحن أولى بابن حجر منكم يا أشاعرة، لأنه إمام من أئمة الحديث ومعروف بالسنة ونصرة السنة، وليس معروفا بنصرة المذهب الأشعري والمنافحة عنه. نحن أحق به منكم. لم يعلق على الأطوار، فودة لم يعلق على الأطوار التي مر بها الأشاعرة، وذلك لأنه هذا أمر يبين شكوكهم. فلما ذكرت مسألة الأطوار التي ذكرها الشيخ مشهور أعرض عنها، ضرب عنها صفحا، معنا مسألة واقعة، لكن سيفضح نفسه لأنه يمر في أطوار، هذا يدل على الشك الذي عندهم في معتقداتهم. حتى أن كثير من أئمتهم وعلمائهم في آخر حياتهم ماذا قالوا؟ نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذه كانت نهايتهم، فكانوا يرجعون يشكون فيما هم فيه. حيرني الهمداني كما قال الجويني، كما قال الشهرستاني أيضا في آخر حياته، وكما قال الرازي في آخر حياته. فهذه الأطوار أمر واقع ما له من دافع، فذاك لم يستطع أن يرد عليه. مسألة أشاعرة المالكية والشافعية والحنفية يختلفون، وذلك أنه طبعا قلت لأنهم متأثرون لا مؤثرون. قضية الأشاعرة المشارقة غير أشاعرة المغاربة، صار يتهكم ويسخر بالشيخ مشهور، قال يعني إيش المشارقة والمغاربة؟ إيش الفرق بينهم؟ أمر مضحك. إيش الفرق بين أشاعرة الشافعية وأشاعرة المالكية؟ نقول إذا الأشعر الواحد يتنقل في أطوار وفي مراحل، فكيف إذا تعددوا الأشاعرة؟ إذا الواحد له عدة أطوار ومراحل يمر بها وشكوك كثيرة في معتقده، فكيف الأشعري الشافعي والأشعري المالكي والأشعري الحنفي؟ واضح؟ وكيف بالمشرقي وكيف بالمغربي؟ فلا شك أن الاختلاف سيكون بينهم كبيرا، لأنهم لا يلتقون في النهاية على معتقد واحد. طبعا نحن نقول أن يعني نحن ننزه ونجل أئمة الحديث الذين كانوا على مذهب الأشعري، لأنهم ما كانوا يحملون راية هذا المذهب ويدعون إليه وينافحون عنه كما هم أشاعرة اليوم، لا يعرفون إلا بهذا الأمر. أحيانا يقول عن الشيخ مشهور: الشيخ لا يفهم ما يقول. الشيخ مشهور قال: هو لا يفهم ما يقول، لا يفهم ما يقول. ما أدرك أنه لا يفهم ما يقول؟ كيف يعني لا يفهم ما يقول؟ طيب قال: لا يعرف بالمعقول، لا يعرف بالمعقولات. قلت: أي عقل أعظم من العقل الذي يفهم كلام الله ورسوله؟ أي عقل أعظم من العقل الذي يفهم نصوص القرآن والسنة؟ أي عقل أعظم من العقل الذي يحقق كلام الله وكلام رسوله؟ إنسان لا يعرف إلا بالحديث، لا يعرف إلا بالتفسير، لا يعرف إلا بالفتاوى التي على السنة، لا يعرف إلا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لا يمشي إلا مع ظاهر النصوص كما أمر الله وكما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي عقل أعظم من أن تعقل كلام الله وكلام رسوله؟ ماذا هناك معقولات بعد ذلك؟ لا، عندهم معقولات بعد ذلك: الصفصطة والفلسفة والجدال والبحث والمناظرة واللف والدوران وتحميل الكلام ما لا يحتمل والجدل إلى آخره. واضح؟ لذلك عندهم علم المنطق وعلم الجدل وحتى علم الكلام. يعني أنت تعيب على الشيخ مشهور أنه لا يعرف المعقولات، يعني علم الكلام؟ ماذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول؟ كان يقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يحملوا على دابة فيطاف بهم في الأسواق فيقال: هذا جزاء من أخذ بعلم الكلام وترك كتاب الله، وترك كتاب الله. هذا حكم الإمام الشافعي في أهل الكلام، وأنت تعيب على الشيخ مشهور أنه لا يعرف بعلم الكلام أو بالمعقولات. هذا هو الدين الذي يحملونه، ولا حول قوة إلا بالله. وأقول في نهاية هذا المحور، أقول: الأشاعرة لا زالوا يتناقصون، ولا زالوا يتناقضون، ولا زال متأخروهم يتساقطون، وكثير من متأخريهم عادوا لا يفهمون كلام متقدميهم. كثير من كلام المتقدمين من الأشاعرة أصبح نصوصا مغلقة على كثير من المتأخرين، لا يعرفون معناه ولا يعون فحواه ولا يفقهون محتواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى نهاية الجزء الأول من هذه المحاضرة في الرد على الأشعري الضال سعيد فودة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.